كدرتار ركال فوكفيرو عقماري نهران وفاقت بسكت ما بغني خباري نحن أولاد جعل نحن المعونة قديمة نحن المركبة الصعبة بزول صريمة نحن أخوان البر مولى بريمة نحن قريبنا زلقيمة ومقابل الشيمة الليلة نحن ويانا نحن المعطاس نحن اللي الخصيم وجعوا زيادة نحن ليلة نحن ركادة بلد محل ما طحنا نحن البي ولا قاد عدونا فرحنا نحن ولاد جعلوا على السلام ومعاركينا الحن جينا نغني جينا مبارك وقتين خبطوا النحاس وديت الانفقاري نحن كزحنا في الحبات بكات الباري الليلة يا شبانة فكروا في زواج فزواجنا هي العرفات حقيقتنا ووصول عاداتنا إلى شريكات الحياة وهي شدتنا كيف بنبدل الليل ما بيعرفوا لغاتنا ليلة اسمك صاد وحرفك صاد وذاتك صاد ونفسك مسكة الفيلم فصل صل صل ليلة خدك يا ضيه ما نكشوا الفصادة عزفتونا جننتونا يا السادة نشيت ويداد عصفور تجنان الديم والأرض بريدة في غرية كلم جمع الماء صدفة سعيدة الليلة هادية وديبة وسمحة وديبة في طباعة فريدة خلت قلبي تنفاز والريموت فوق ايده الريموت فوق ايده وخلت قلبي تنفاز والريموت فوق ايده نحن ولاد جعلنا صبر عزيز نبخلب ونحن المبنى كنا زاد ونتحشر نحن هنية الولد البنت عاشروا نحن الموت ندور يوم ونتباشروا نحن ولاد جعل عزهم خديد النايل نحن ديوان بجليل حديد الفايل نحن صغيرنا غير يوم القتال شنداير بطرف فيه زي طرب العريس السايل الليلة ما بابا صديق لفخر ناس مصار قوال ولا رفيق بعدره أبدخل قتل وكل بتقلب صدره وقلب مكجن الناس السوو بتنقره نحن الفينا ما بنزهي وبل فينا نهلا كاظمين الغيظ والعافينا أعين ساعة الغرق ليل بيستغيثنا سفينة أنا في الشمت نحن الصمت شين تمتينا نحن عندنا الولد اللي سيد الخالة نحن المبنى أخونا صاحب برانا انيحنا المغنى خافي للكريم مولانا انيحنا مسخنين ما يزيد قلوبنا سخانا الليلة نحن ولاقي عليانا نحن كطاب بيقول عقب البخوق ما لحنا نحن في الحرب الذي ما نديم أبحنا وبنطير أبالين سلف ضوق وكنحنا نحن ولاقي على الفضل السرية نسل حاتم بسخا وجود ما حصنا نكف الصافنات والناس يخافوا زعلنا ساس الكون يميل يدق المكان بينا Yeah.